أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله. يا الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله الأحسن الله. لا إله إلا الله، الحمد لله. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية هي الأصل في مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، وهو الذي يسمى السعي، السعي بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والصفا والمروة معروفان، جبلان صغيران في جنبي الوادي، وطافت بينهما هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، فجعل الله ذلك سنة. وأقول والله أعلم، إن الله ذكر حكمهما وفضلهما من شعائر الله، يعني من أعلام ومعالم دينه، السعي بين الصفا والمروة قيل بأنه ركن في الحج والعمرة، بعض أهل العلم رأى أنه واجب. كل على ذكر هذه الآية في هذا السياق مرتبط بما سبق من أمر القبلة، فبعدما ذكر الله وأمر باستقبال المسجد الحرام في آيات وأكد ذلك: ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت ومن حيث خرجتم، في آيات جاء ذكر الصفا والمروة لما بين النسكين من تناسب، فالسعي يكون بعد الطواف بالبيت، يكون بعد الطواف بالبيت، وكلاهما طواف، لكن الطواف بالبيت بهيئته المعروفة يكون بالاستدارة، وهذا الطواف يكون بالتردد بين الصفا والمروة. سبحان الله. والآية نص في مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وإنما جاء نفي الجناح لأن يعني من الصحابة من تحرج من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان على الصفا والمروة صنمان من أصنام المشركين. تبين سبحانه وتعالى أنه لا حرج عليهما، لا حرج على المؤمنين بالسعي بين الصفا والمروة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة ومع ما هناك من أصنام المشركين. ثم توعد سبحانه وتعالى الذين يكتمون العلم ويكتمون ما أنزل الله من الآيات والبينات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا عام، وهو يتعلق باليهود أكثر وعلى من يشابههم كذلك من هذه الأمة. ففي هذا التحذير من كتمان العلم وكتمان الآيات، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، فمن تاب توبة نصوح تاب الله عليه ولو من أكبر الذنوب ولو من الشرك. اللهم المستعان. نعم، من بعده؟